إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، عنوان خطبتنا وموضوع وزارتنا رحمة الله رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته. إخوة الإسلام، أخرج مسلم في صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وتلا قول الله عز وجل في عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم رفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى صلى الله عليه وسلم. فأرسل ربنا جل وعلا جبريل، قال: يا جبريل اذهب إلى محمد فسله ما يبكيه وهو أعلم. فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما يبكيك يا محمد؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم. فرجع جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل، فقال له ربنا جل وعلا: اذهب إلى محمد وقل له إن سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. إخوة الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث تلا قول الله عز وجل في إبراهيم، وتلا قول الله عز وجل في عيسى، ورفع يديه. وفي هذا دليل على أن رفع اليدين سنة من سنن الدعاء، وأدب من آداب الدعاء أن ترفع يديك. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه عند الدعاء. وقال أبو الدرداء: ارفعوا هذه الأيدي قبل أن تغلب الأغلال. فرفع اليدين أدب من أداب الدعاء، لكن رفعها في صلاة الجمعة من الإمام والمأموم بدعة. رفعها في صلاة الجمعة من الإمام والمأموم بدعة. فهذا صحابي رأى مروان بن بشر يرفع يديه على المنبر فقال: قبح الله هاتين اليدين، إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ما زاد على هذا ورفع أصبعه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أما رفع اليدين هكذا من الإمام والمأموم فهو بدعة. فانتبه وعليك أن تتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فرفع يديه وقال اللهم أمتي. فاللهم أصله يا الله، وحذفت الياء وعوض عنها بالميم فصارت اللهم. قال العلماء لماذا حذفت الياء؟ لأن الياء تدل على بعد المنادى، والمنادى أخبرنا بأنه قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فالنداء من العبد لربه اللهم، أما النداء من الله على عباده فإنه يكون بالياء، يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا. يسأل سائل لماذا حذفت هنا وأثبتت هنا؟ قلنا حذفت هنا لتدل على أن المنادى وهو الله قريب كما جاء في الآية، وأثبتت هنا لتدل على علو الله عز وجل وعظمته على خلقه. يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، اللهم أمتي أمتي. من هي أمة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أمتي أمتي. من هي أمة النبي عليه الصلاة والسلام؟ اسمع، من يوم أن بعث صلى الله عليه وسلم إلى يوم أن يموت كل النزل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. الملحدون من أمته، أنا قصدي من يوم ما بعث لغاية ما تقوم الساعة. اليهود من أمته، النصارى اللي هم من يوم أن بعث إلى أن يموت من أمته، عبدة البقر، المجوس، عبدة النار، هؤلاء من أمته. لكن أمة النبي صلى الله عليه وسلم قسمان: أمة إجابة وأمة دعوة. ما معنى أمة إجابة؟ أمة الإجابة هي التي استجابت، أنا وأنت استجبنا. فأمة الإجابة هي من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، هم المقصودون في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم أمتي، وهم المقصودون بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ذو الأمة الإجابة. طب أمة الدعوة اللي هم بقى الملحدون واليهود والنصارى والمجوس وعبدة البقر، كل دول من أمة النبي الموجودين، لكن دول اسمهم أمة دعوة، يعني دعوا ولم يستجيبوا، لم يؤمنوا. دول إذا ماتوا على عدم الإيمان والكفر دول في جهنم على طول. قال جل وعلا: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. يعني اليهود والنصارى من أمة النبي صلى الله عليه وسلم من يوم أن بعث لن تقوم الساعة، ما الدليل؟ قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، خلي بالك من الشاهد بقى، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بي إلا كان من أهل النار. طيب من يوم أن بعث إلى أن تقوم الساعة لو فيه ناس ما وصلتهاش الدعوة، هؤلاء يكونون كأهل الفترة يمتحنون يوم القيامة بين يدي الله عز وجل، ثم يصيرون بعد الامتحان إما إلى الجنة وإما إلى النار. يبقى المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم اللهم أمتي أمتي أمة الإجابة، اللي سمعوا الكلام رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم أمتي أمتي. وفي هذا دليل على عنوان الخطبة، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة. ربنا جل وعلا ذكر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة في قوله تعالى في آيات كثيرة، منها قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. يعني إيه عزيز عليه ما عنتم؟ معناها إيه؟ يعني يشق عليه ما يرهقكم. يشق عليه يعني يبقى الموضوع صعب عليه ما يرهقكم. لذلك جاء هذا الدين الحنيف مناسبا لشخصيته صلى الله عليه وسلم، إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. قال جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، حريص حريص على إيمان الكافر وثبات المؤمن على إيمانه، حريص على إيمان الكافر. عم أبو طالب على فراش الموت طول عمره بيدعيه على فراش الموت، خايف النبي يفلت بقى ويموت على الكفر، فجاء وكان عنده أبو جهل، قال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وعنده أبو جهل قال أتترك ملة عبد المطلب؟ فمات أبو طالب وهو على ملة عبد المطلب. النبي سكت، ده مات خلاص بقى، مات على الكفر. قال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. خلاص استغفر له استغفر له لغاية ما نزل النهر، استغفرلوش خلاص. فكان صلى الله عليه وسلم يحزن على من مات على الكفر، حتى قال عنه ربنا جل وعلا لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أنت حتموت نفسك عشانه؟ حتموت نفسك عشانه؟ حريص. قال ربنا جل وعلا في حرصه إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. وكان يفرح وينشرح صدره لمن كان كافرا ثم أسلم. فكان عنده غلام صلى الله عليه وسلم يهودي يخدمه، فمرض الغلام فجاءه النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا غلام قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه، أبوه يهودي، قال يا غلام أطع أبا القاسم. فنطق الغلام بالشهادتين ثم مات. فقال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنقذه من النار. حريص على الأمة. لذا ينبغي على المسلم أن يكون حريصا على الأمة. هذه من أخلاقه وصفاته صلى الله عليه وسلم، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، اسمع، بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال العلماء لم يجمع الله عز وجل لنبي من الأنبياء اسمين من أسمائه، حصلتش إلا لنبينا عليه الصلاة والسلام. قال بالمؤمنين رؤوف اسم من أسماء الله. رحيم اسم من أسماء الله عز وجل. اسمان وصف ربنا جل وعلا بهما نفسه، قال جل وعلا: وإن الله بالناس لرؤوف رحيم. حريص على الأمة، رحيم بالأمة، يفرح لمن أسلم ويحزن على من مات على الكفر. بالمؤمنين رؤوف رحيم. اسمع، قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه من سورة النساء حتى إذا انتهى، اسمع بقى لقوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبه. اقف. قال عبد الله بن مسعود: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. طب تذرفان ليه؟ لازم تسأل. لأن الله تبارك وتعالى أخبر في الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم سيشهد على أمته، ولا شك أنه قد يكون في الأمة من لا يكون مستقيما فيشهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هو مش مستقيم، النبي حيقول مستقيم؟ لا، فيشهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع بقى، فيفضي ذلك إلى عقابه، فبكى النبي عليه الصلاة والسلام. اشهد على فلان. الأمة كلها مش مية مية، فيه من الأمة من لا يكون مستقيما، النبي حيشهد عليه. طب ما النبي يشهد عليه وهو غير مستقيم، فيفضي إلى عقابه فيدخل النار بمعصيته وبسبب شهادة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فبكى النبي عليه الصلاة والسلام. ومظاهر رحمته بالأمة كثيرة. قال: اللهم أمتي أمتي، ثم بكى. قال العلماء، اسمع، قال العلماء: والبكاء عند الدعاء من علامة استجابة الدعاء. ففي دليل؟ قال العلماء: لم يكن هناك دليل من الكتاب والسنة، وإنما هو أمر مجرب مجرب. أما تلاقي وانت بتدعي العملية فتحت، فيه صفاء قلب وسلامة صدر وفيه طمأنينة نفس، والعملية انفتحت كده والبكاء بدأ يشتغل، افتح في الدعاء. قالوا: هذه علامة من علامات استجابة الدعاء. ثم بكى. كيف حالك مع البكاء؟ ما هي كل حاجة لازم نقف معاه. كيف حالنا مع البكاء؟ ما تقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بكى في الموضع اللي في الحديث، وبكى وهو عند القبر، وبكى صلى الله عليه وسلم لما مات ابن إبراهيم، وبكى لما مات الصحابي فلان أبو سلمة. بكاء. كيف حالك مع البكاء الذي صار في زماننا أمنية من الأماني؟ قست القلوب وجمدت العيون. فهناك علاقة وطيدة بين قسوة القلب وجمود العين. قسوة قلب يبقى فيه جمود عين. ما الدليل؟ قوله صلى الله عليه وسلم، الصحابي قال: وعظنا رسول صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، اسمع، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. يبقى فيه علاقة. القلب ما فيش بكاء، يبقى أوتوماتيك تبقى عارف ان القلب عندك قاسي. القلب عايز نعمل له عمرة قاسي. فذرفان العين دليل على ليونة القلب. البكاء، سأل نفسك كيف حالك مع البكاء الذي هو من دأب العلماء ودأب الأنبياء ودأب الصالحين ودأب الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وعشان تبكي بس؟ في جوائز. ربنا عز وجل يحب من يبكي، بيحبه. وقلت لك قبل كده اللي ربنا يحبه خلص الموضوع. قال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أحب إلى الله عز وجل من قطرتين وأثرين، قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم تهرق في سبيل الله، وأما الأثران فأثر في فريضة من فرائض الله. فربنا يحب اللي بيبكي. وبعدين اللي بيبكي هياخد ختم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، النجاة من النار. قال عليه الصلاة والسلام: لن يلج النار عين بكت من خشية الله. يوم القيامة شرحت لك قبل كده كذا مرة، الجو صعب ورأس الشمس فوق الرؤوس. طب انت عايز تكون في ظل عرش الرحمن بالبكاء. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. فضرب نفسك، ضرب نفسك كده. الممثلين اللي بيجوا في الأفلام بيعيطوا، بيعيطوا زي يا أخي. ضرب نفسك انت روخت زيهم تبكي مرة في مرة يجي معك الموضوع. لكن هناك وسائل تساعدك على البكاء، أولها قراءة القرآن. قراءة القرآن كما قال جل وعلا: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. قرآن بس بتدبر، بتدبر. أحوالنا كلها موجودة في القرآن. يعني مثلا واحد عنده عقوق الوالدين موجود في القرآن، واحد عنده بيتعامل بالربا موجود في القرآن. ما تيجي عند الآيات دي قف وعيط، شوف نفسك قبل أن تعرض على سيدك مولاه. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، ترى أعينهم تفيض من الدمع. كمل الآية: مما عرفوا من الحق. مش بيقرأ، لا، مما عرفوا من الحق. اقف قراءة القرآن بالتدبر. وبعدين كل مدى كده اقعد مع نفسك، خش الأوضة مع نفسك واقفل وتذكر أحوالك. أصل أحوال أنت هتروحها أحوالك مع القبر إيه، وأحوالك مع الحساب، وأحوالك مع الجزاء، وأحوالك مع الصراط، وأحوالك أيوة. وذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وما يساعدك على البكاء تذكر ذنوبك. قال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. مما يساعدك على البكاء أنك تحضر في مجالس العلم وتسمع وتنصت. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون، يبكون ويزيدهم خشوع، بكاء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. مما يساعدك على البكاء بطل ضحك بقى شوي، بطل ضحك. معنا واحد كده يعني رحمة الله عليه، كان واحد يضحك يقول له: أنت بتضحك على إيه؟ بتضحك على خيبتك؟ هو أنت ضمنت الجنة؟ أي. قال عليه الصلاة والسلام: إياك وكثرة الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. فاعلم يا عبد الله أن عدم ذرفان عينك إنما هو يقربك من خسارة عظيمة. ربنا يحبك ما تعيط من خشيته سبحانه. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال ربنا جل وعلا: يا جبريل اذهب إلى محمد فاسأله ما يبكيه وهو أعلم، يعني وربك أعلم. وذهب جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله ما يبكيك، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وهو أعلم. واستفاد من الحديث الإيمان بالملائكة، ركن من أركان الإيمان الست أن تؤمن بالله وملائكته. والذي يكفر بالملائكة قال عنه ربنا جل وعلا: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. تؤمن بالملائكة ركن من أركان الإيمان، وتبقى عارف إن قسم منهم خصص للنبات وده للمطر وده للجنة وده للنار، أما جبريل فهو رسول الوحي. قال عنه ربنا جل وعلا: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. جبريل عليه الصلاة والسلام رسول الوحي. ما هو واجبنا تجاه الملائكة؟ تحبهم لأنهم بيحبوك، متحفظ على أوامر ربنا بيحبوك. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه. الملائكة تحب، الملائكة بتحبنا، تحبهم. أحبهم ليه؟ لأنه بيحبونا وبيستغفرونا، بيسأل الله عز وجل لنا المغفرة. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا إنك وسعت، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة فاغفر للذين تابوا. تحبهمش إزاي؟ تحبهم لأنهم بيصلوا عليه. قال الله: هو الذي يصلي عليكم وملائكته بيصلوا علينا. يبقى تحبهم وتؤمن بهم، ابتعد عن المعاصي، لأن هم بيحبوش أهل المعاصي، لأن هم لا يعصون الله ما أمرهم، ما يحبوش أهل المعاصي، ابتعد عن المعصية. وبعدين يبتعدون عن الجنب، أجنبت قم اغتسل على طول، يبتعدون عن الجنب ويبتعدون عن السكران، احذر أن تكون ممن يشربون المخدرات والبنجو وغيرها من المسكرات. وكذلك هم يتأذون مما يتأذى منه بنو آدم. ما تقولش البصل يا أخي وتيجي الجامع ألا ما تنظف فمك كويس. من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا فليعتزل مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. تأذيهم ليه؟ ده بيحبوك وبيحافظوا عليك، ما تأذيهمش. ده البصل والثوم والكراث حلال، ومع ذلك من أكل البصل أو الثوم أو الكراث وأتى المسجد آذاهم، فما بالك بمن يشرب السجائر والجوزة. يشربون حراما ويؤذون الملائكة بهذه الرائحة الكريهة. واحذر من لعنتهم، احذر أن تتعرض لنعنة الملائكة. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. بتوع البدع، الناس بتوع البدع. ومن آوى محدثا، واحد بيحدث بدعة الثاني بيقويه ويأيده وينصره، من آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. قال عليه الصلاة والسلام: من أشار إلى أخيه بحديدة، بتلاقي واحد بيهزر مع واحد كده عمل بالسكينة كده، من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه، فاحذر لعنة الملائكة. الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان. في آخر الحديث قال له: إنا سنرضيك في أمتك، سنرضيك في أمتك ولا نسوك، يعني ولا نحزنك، سنرضيك هنرضيك. كما قال له: ولسوف يعطيك ربك فترضى. طيب إنا سنرضيك، الساء مستقبلية. طيب هو رضاه؟ رضاه. طب في دليل على كده؟ ده رضاه في امور دنيويه ورضاه في امور اخرويه. طب نشوف كده رضاه لنبينا صلى الله عليه وسلم في الامور الاخرويه. نمره واحد، الناس يوم القيامه، انت بتشوف الحجاج الكم، بشوف بقى يوم القيامه، بقى يوم القيامه والنبي صلى الله عليه وسلم واقف على الحوض، جه مد ربنا مد للنبي حته كده في الامه بتاعته، قال عليه الصلاة والسلام: أنتم الغرو المحجلون من آثار الوضوء. وفي الحديث قالوا: يا رسول الله، تعرفنا يوم القيامة؟ كم ده كله تعرفنا؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، لكم سيما ليست لأمة من الأمم، فإنكم تؤتون يوم القيامة غرة محجلين من آثار العضو. دي مديله ديت، دي دخلة في إنا سنرضيك من عطاءات. إنا سنرضيك، قال له أمتك دي يوم القيامة هنخليها هي البريمو، هي اللي تشهد على الناس. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد. أنتم اللي هتشهدوا على الناس. وكما جاء في الحديث يؤتى بنوح يوم القيامة يقول: هل بلغت؟ يقول: نعم يا رب. فيؤتى بقوم نوح: هل بلغكم نوح؟ يقول: لا يا رب. فيقول ربنا جل وعلا لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فتسأل الأمة: هل بلغ نوح قومه؟ فنقول: نعم. فيقول ربنا جل وعلا: وما علمكم؟ عرفتم منين؟ نقول: أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام وصدقناه. وهذا هو قوله تعالى: فكيف إذا جئنا؟ قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إنا سنرضيك، رضاه في إيه؟ في إن شوف الناس كلها واقفة، مليارات أو أعلى من المليارات، طيب في ناس عايزة تخلص، فتكون أمة النبي صلى الله عليه وسلم أول من يحاسب عشان تخلص من الموقف ده. قال عليه الصلاة والسلام: نحن آخر الأمم وأول من يحاسب يوم القيامة. يقال ده حديث النبي، يقال: أين الأمة الأمية ونبيها؟ أو الناس تتحاسب. وبعدين من عطاء الله عز وجل وإرضائه لنبيه إحنا أول ناس هنعد من على الصراط. قال عليه الصلاة والسلام: يضرب الصراط على ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيز. عطاءات. ومن عطاء الله عز وجل لهذه الأمة من أجل نبيها صلى الله عليه وسلم أنها أول من تقرع باب الجنة، أول من يدخل الجنة نبينا صلى الله عليه وسلم ونحن خلفه. ومن عطاء الله عز وجل وإرضائه لهذه الأمة إن قال عليه الصلاة والسلام: أهل الجنة، اسمع، 120 صفا. أهل الجنة 120 صف، 80 منها من أمتي و40 من سائر الأمم. قال عليه الصلاة والسلام للصحابة: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال الصحابة: فكبرنا. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا: فكبرنا. قال: أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قالوا: فكبرنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما المسلمون في الكفار إلا كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض. من عطاء الله عز وجل لنبيه لإرضائه إن إحنا الأمة الوحيدة اللي عملها قليل وأجرها أعلى من أي أمة. كل الأمم قبلنا عملوا أكثر مننا، ما أنت عارف كانوا بيعيشوا بالألف سنة والألف ونص، إحنا 50-60 وعمل قليل. كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ربنا عز وجل قال: من يعمل لي من الصبح إلى الظهر؟ قالت اليهود: أنا. على قيراط؟ قالت اليهود: أنا. فعملوا فأعطاهم الله قيراط. قال: من يعمل لي من الظهر إلى العصر؟ قالت النصارى: أنا. فأعطاها الله عز وجل قيراط. قال: من يعمل لي من العصر إلى غروب الشمس؟ على قيراطين، مش قيراط واحد. فعملت أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب اليهود والنصارى، فقال لهم ربنا جل وعلا: هل ظلمتكم من أعمالكم شيئا؟ مش أنا قلت لكم اللي يعمل ياخد قيراط؟ أنا ظلمتكم؟ قالوا لا، ما ظلمتناش. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. ده العطاء ده في الآخرة. طب وفي الدنيا؟ اسمع، الوقت ضيق. جعلنا خير أمة أخرجت للناس. اثنين، إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما اشتكوه عليه. اسمع في الحديث، إن الله تجاوز لي، يبقى خاص بالأمة، عن أمتي الخطأ والنسيان وما اشتكوه عليه. إن الله تجاوز لي عن أمتي عما حدثت أنفسها. أنفسها يعني جواك، فلان ده عايز أقتله، تتحسبش، عايز أذبحه ما تتحسبش. قال عليه الصلاة والسلام: ما لم تتكلموا أو تعملوا به. اتكلمت هتتحاسب على الكلام، هتعمل تتحاسب على العمل، حدثتك نفسك لا شيء عليك. قال عليه الصلاة والسلام: فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أجار أمتي من أن تجتمع على ضلالة. الأمة لا يطفأ نورها أبدا. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي ظاهرة على الحق، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله هم على ذلك. الفضائل كثيرة أعطاها ربنا عز وجل لهذه الأمة حتى يرضى نبينا عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة. من فوائد الحديث منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه. يا جبريل روح شوفه بيبكي ليه. منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أعلى المنازل يوم القيامة في الوسيلة. الوسيلة دي فين حتة؟ خلي بالك، أعلى غرف الجنات، فوقها حملة العرش بس. فهذه وسيلة، منزلة، نسأل الله جل وعلا أن يعطيها لنبينا عليه الصلاة والسلام الوسيلة. والمقام المحمود اللي هي الشفاعة العظمى: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وبيدي لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر. آدم ومن دونه تحت لوائه، وأنا أول شافع وأول مشفع فلا فخر، أنا أول من يقرع باب الجنة، أنا أول صلى الله عليه وسلم من ينشق عنه القبر. فمنزلة نبينا صلى الله عليه وسلم عند ربه منزلة عظيمة. فأسأل الله جل وعلا أن يرزقه الوسيلة والدرجة العالية الرفيعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الحديث قال عنه العلماء من أرجى الأحاديث. ومعلوم أن العبد يعيش في الدنيا بين الخوف والرجاء. الخوف يزجره عن المعاصي، والرجاء يدفعه إلى فعل الطاعات. خوف ورجاء. أما عند الموت فالرجاء فقط، مثلو عند واحد على فراش الموت ما تخوفوش، افتح له أبواب الرجاء. ومن أبواب الرجاء هذا الحديث: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسؤك. من آيات الرجاء: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال ربنا جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لمن يشاء رجاء. بس الرجاء مش ما اشتغلش وأرجو، لا، الرجاء هو الذي يدفعك إلى فعل الطاعات. قال جل وعلا: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، شوف الشغل، أولئك يرجون رحمة الله، سورة البقرة. فمن كان يرجو لقاء ربه اشتغل، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا تكن ممن يرجون المغفرة يوم القيامة وماتوا ولم يعملوا شيئا وقالوا نحسن الظن، ولو أنهم أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فعايز الرجاء يجي عندك عشان لا تيأس ولا تقنط من رحمة الله عز وجل. تشتغل وترجو يا ابن آدم، إنك ما دعوتني شغله ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. قال ابن القيم رحمه الله: والرجاء من أجل منازل السالكين. اشتغل كن مطمئن إن شاء الله، اشتغل كن مطمئن إن شاء الله. اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع: لا يدخل النار من كان في قلبه، اسمع، مثقال خردلة من إيمان. الحمد لله، من أحاديث الرجاء: لا يدخل النار من كان في قلبه، اسمع، مثقال خردلة. في واحد فينا ما عندوش خردلة من الإيمان؟ لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال خردلة من إيمان. الحديث الجميل، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل جعل الرحمة 100 جزء، 100 أنزل منها جزءا في الدنيا، جزء واحد بها يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها. يتبقى كم رحمة؟ شفت الناس اللي بيرحموا بعضه، بيرحم الفقراء ويرحم المساكين ويرحم إخوانه، شفت الرحمة دي؟ ده جزء واحد. في فوق كم بقى؟ 99 جزء أبقاها ربنا عز وجل ليرحم بها الخلائق يوم القيامة. أسأل الله جل وعلا أن يرحمنا وإياكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا من حولنا شقيا ولا محروما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من عبادك الراشدين. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وأقم الصلاة.